وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 كذا، نعم، في مدارستي ومذاكرتي منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. نعم، إتماما للباب الذي قبله في قوله باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في ترك ذلك، ذكر حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، وحديث ابن عباس لما قال: بت عند خالتي ميمونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله لما قام قبل أن يتوضأ. ولهذا من الأذكار لمن قام من نوم ليل ورأى السماء يتلو أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآيات إلى آخر السورة. فإنه ذكر الله وتلا هذه الآيات وهو على غير طهارة، بل هو في حدث النوم، فدل على أن ذكر الله يكون على طهارة ويكون على غير طهارة، يستحب هذا مرة وهذا مرة. وتلاوة هذه الآيات من آخر سورة آل عمران ليست سنة دائما، فالفقه الصحيح فيها أنه إذا نظر إلى السماء تلاها، وإذا لم ينظر إلى السماء فإنه لا يتلوها، لأنها ليست من سننه الدائمة في قيام ليلة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في حدث أكبر وأصغر وهو على طهارة. رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، أي معلقا. وهذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، يذكر الله على كل أحيانه ولا يلتزم أن يكون متوضئا لذلك. وأما عدم رده السلام حال وضوءه فكأنه والله أعلم ليعلم الناس العناية بالوضوء ويعلمهم احترام الوضوء، أن يكون رد السلام على حالة متكاملة فيها في الطهارة، لا أنه لا يجوز رد السلام على ذلك، هذا من باب التعليم. وقوله رواه البخاري بغير إسناد، هذا يسمى عند العلماء بالمعلق، والمعلقات في صحيح البخاري على ضربين: الأول معلق بصيغة الجزم، يقول البخاري وقال النبي كذا، فهذا وصله الحافظ بن حجر، وهذا من خدمته للجامع الصحيح، فألف كتابا سماه تغليق التعليق، وقد طبع في 4 مجلدات كبار. النوع الثاني معلقات بصيغة التمريض، يقول ويذكر ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه فيها الحسن المقبول وفيها الضعيف المردود. ترجم بعد ذلك بقوله: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. من المواضع التي يستحب فيها الوضوء إذا أراد النوم إثر جنابة، فيخفف الجنابة بالوضوء استحبابا لا وجوبا. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي عن البراء عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عنهما أي نعم. عازب صحابي كابنه البراء رضي الله عنهما نعم الأنصاري نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك. قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذا الحديث ذكر الوضوء وهو حديث عظيم حديث جامع من ختم به قبل أن ينام فمات من ليلته وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل الجنة وهذا يدل على شرف هذا الدعاء وعلى فضله ومن تأمل هذا الدعاء وجده أنه يقوم على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إذا أتيت مضجعك أي مكان مرقدك ونومك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا الشاهد للباب فتوضأ وضوءك للصلاة فيه استحباب أن ينام النائم على طهارة فهي طرد للشيطان وسلاح له. ثم اضطجع على شقك الأيمن وهذا فيه سنة ثانية استحباب أن يبدأ اضطجاعه على شقه الأيمن أو يدعو هذا الدعاء وهو مضطجع على شقه الأيمن. ثم قل اللهم لك أسلمت اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. هذا توحيد توحيد الدعاء دعاء المسألة وفيه تفويض الأمر إلى الله وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ليس لي ملجأ إلا لك ولا منجأ إلا ولا منجأ من أحد حتى منك إلا لك كما تقول أعوذ بك منك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن وبنبيك الذي أرسلت وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. ليه؟ لئلا يأتي بعدها كلام يضعفها أو يبطلها حتى إذا مت وهي آخر ما قلته تكون على الفطرة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من حرص البراء رضي الله عنه أعاد الحديث حفظا منه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قوله وبنبيك الذي إيش؟ قال وبرسولك الذي أرسلت. استبدل النبي بالرسالة والمعنى حق لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا قده ليحفظ الدعاء بلفظه. ومنه أخذ العلماء أن الأذكار المنصوص عليها بلفظها لا يزاد فيها ولا ينقص. ومن فروعها أن الأذكار المحددة بعدد لا يزاد في هذا العدد إلا أن يأذن الشارع. مثلا إذا قال سبحان الله وبحمده حين يمسي وحين يصبح 100 مرة هذه حددها 100 أو صلى على النبي حين يمسي أو حين يمسح عشرا، حددها بعشر. لو زادها قال بزيد من الخير أبخليها ألف صلاة على النبي عندما أصبح، ألف إذا أمسيت. نقول هذه الزيادة في مداومتك عليها أمر محدث، لأنه ذكر حدده الشارع بعدد وحدده بلفظ لا تزيد، إلا ما جاء الشارع بالإذن به. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حين يمسي وحين يصبح كان كمن أعتق كم 10 رقاب، ومن أتى ب100 حسنة وكفرت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. فهنا جاء الإذن بالزيادة. إذن وكانت له ليلته أو يومه حرزة من الشيطان. إذن الزيادة إذا جاء الشارع بإذن بها نعم. والذكر على أنواع 3، ذكر مطلق في عدده لم يحدد، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا تقيدها بعدد، فإن قيدتها بعدد وقعت في الإحداث، لا في الذكر لكن في تقييده بعدد. وذكر جاء محددا بعدده فلا تزد عليه ولا تنقص، ومنه أذكار عقب الصلوات. وذكر جاء بالإكثار منه وتزيد عليه ككلمة التوحيد. الشاهد منه قال الشاهد منه في قوله فتوضأ وضوءك للصلاة، ففيه استحباب الوضوء قبل النوم لمن أراده. وأذكار النوم أذكار عديدة تبلغ في كثرتها كأذكار الصباح والمساء، ولهذا ينبغي بل ويتأكد للمؤمن أن تكون هذه الأذكار 3 من عمد ما يقوم به، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، لأنها تتكرر كل يوم، هذا 1. ثانيا لأنها إيش؟ حرز له، فإذا اعتادها ألفها فصار فيها أجر عظيم على عمل يسير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره ما أكثر ما ينجي من عذاب الله، قال ذكر الله. وإذا تأملتم في الأجور والثواب المتعاظم تجدون أكثره واقع في إيش؟ في ذكر الله، أجور عظيمة على أعمال يسيرة، لا في عددها ولا في تكرارها. ولهذا ينبغي أن نواظب عليها وأن نعلمها أهلينا وأولادنا. واعتنى العلماء بهذا الذكر وهذا التحصين به، وألفوا فيها المؤلفات، ومن مبارك المؤلفات فيها في هذا الزمان ما كتبه أخونا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله في جمعه لحصن المسلم، فذهب المسلم وبقي حصنه رحمه الله. أذكار النوم على كثرتها ما تأخذ منك أكثر من 5 دقائق يا أخي، جاهد نفسك تتعب فيها 2 3 أسابيع أسبوع ثم تألفها وتكون هجيراك، وفيها الأجور المترتبة العظيمة أنك إذا مت دخلت الجنة. نعم سؤال شيء. نعم كم. قال رحمه الله باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. تأكيد الوضوء للجنب، إذا كان غير الجنب يستحب له الوضوء لا وجوبا، فيتأكد هذا الأمر لمن كان على جنابة، والجنابة جنابة الجماع وما كان مثلها، حتى المرأة في حيضها يستحب لها أن تنام وهي متوضئة. قالوا لأن في الوضوء تخفيف لهذه الجنابة لا رفع لها، وكذا إذا رغب بالأكل وهو كذلك يتوضأ. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وعن عائشة قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. ففي هذه الأحاديث الخمسة ما ترجم عليه بأن الجنب إذا أراد النوم يتأكد في حقه استحباب الوضوء، وقلنا إن هذا تخفيف للجنابة، وكذلك إذا أراد الأكل أو الشرب لما في الوضوء من النظافة، وكذلك إذا رغب المعاودة، وش يعاود عليه؟ يعاود على الجماع، فإنه يستحب له الوضوء. جماع أهله ولا زوجته الثانية والثالثة؟ ها؟ كلها واحد ولا كلها اثنين؟ كلها اثنين، ما هو كلها واحد، كلها اثنين. وصلت الرسالة؟ وصلت، الحمد لله. فإن في بعض الإشارة ما يكفي عن كثير من العبارة. ففي حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فكأن الحديث يشعر بالوجوب، لكن سيأتي في الباب الذي يليه أن هذا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله إذا قال الصحابي كان رسول الله يدل الفعل على الاستمرار. كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، أي من آثار الجماع واللزوجة، وتوضأ وضوءه للصلاة، خرجهما الجماعة. وهذا يدل على الاستمرار ويدل على الاستحباب. طيب، ولأحمد ومسلم عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام. إذا زادت هنا رواية أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، ففيها تنزه وفيها استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل. طيب، هل يدخل فيه الشرب؟ ظاهر ترجمة المصنف كذلك، لكن رواية الشرب رواية ضعيفة شاذة كما نص عليها جمع من أهل العلم. ففي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب. الترخيص في الأصل لماذا؟ للشيء الممنوع ثم يرخص فيه، فكأنه ممنوع للجنب أن ينام على جنابه إلا إذا توضأ. رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه الترمذي وأحمد. زيادة أو يشرب غير محفوظة، فيها ضعف، لأنه فيه انقطاع في رواية عمار، والرواية المحفوظة هي في الأكل وفي الوضوء، في الأكل والنوم. قال وعن أبي سعيد وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله. الشريعة ما تعبر باللفظ الصريح بالإتيان والملامسة أو لامستم النساء، والمراد بها الوطء والجماع. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. جاء في رواية في غيره فإنه أنشط للعود، ومنه قالوا إن الماء يبرد ما كان من الجنابة، ولهذا شرع للجنب أن يغتسل وأن يعم بدنه، لأنك تحت كل شعرة جنابة، إذ في الجماع تتفاعل فيه أعضاء الجسم، فإبرادها بالماء أنشط له للعود مرة ثانية. أما اللي فيه سكر الله يعينه على عمره، الله يعينه على عمره، يحل الواجب الأول، ما هو يأتي به ثانيا وثالثا. هذا يدل على ماذا؟ على الترخيص. الباب الذي بعده يدل على أن ذاك للاستحباب، وعدم الوضوء أنه أمر مباح، والمباح عند الأصوليين هو مستوي الطرفين، لا يؤمر به ولا ينهى عنه. نعم. باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي. وعنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد. نعم. ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. هذه الترجمة باب جواز ترك ذلك فصلها بهذا الفقه لما ذكر الأحاديث، قال: وهذا لا يناقض ما قبله، أي من الأحاديث، بل هو محمول على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا أي كثيرا لبيان الفضيلة. وصدق رحمه الله. ففي حديث عائشة الأول قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، ولم تذكر أنه يتوضأ، هذا يدل على الجواز. وعنها، وهذه الرواية فيها ضعف، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله، أي يرغب في المعاودة، أتاهم ثم يعود، أي للجماع، ولا يمس ماء. رواه أحمد. وهذه الرواية فيها ضعف، لأنها من رواية محمد بن إسحاق بن يسار معنعنا لها، وابن إسحاق إذا عنعن الرواية فإنها لا تثبت لأنه مدلس، فيحتمل عنعنه أنه لم يسمعه صاحب السير المشهور. ومع ذلك في مجموع الأحاديث، لأن يشهد له ما قبله وما بعده، دل على جواز ترك الوضوء. قال: ولأبي داود والترمذي عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناب وهو جنب ولا يمس ماء. فدل على جواز، خصوصا مثل هالليالي، ليالي الشتاء الباردة، فإنه إذا نام وهو في الدفء تقول قم توضأ، ما يستطيع ذلك إلا لموفقه ربي، لكن دل الجواز على، دل الترك على الجواز. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا متبوعا بعمل صالح ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة، لنا ولكم وجميع المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعذروننا اليوم على الأسئلة لأني مشغول، والحمد لله.